العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. من فوائد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للأخبار النبوية. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الديباجة التي تشعر بعظيم ما يخبر به، وأنه كلام عظيم يستوجب الرعاية والعناية، فيقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. ثم من الفوائد أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من مسائل الأحكام ومن مسائل العقائد، من مسائل العمل ومن مسائل الغيب. فهذا الحديث يتعلق بأمور غيبية أخبروا بها رضي الله عنهم، ونظائره كثيرة. من فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم ابن مسعود رضي الله عنه وتهيئته من يسمع منه ويتلقى عنه بما يقتضي القبول، حيث قدم هذا الخبر الغيبي الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن يوصل إليه بفحص لا سيما في ذلك الزمان بهذا التقديم، حيث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الحديث من الفوائد أن الخلق يمر في الرحم بمراحل وليس على مرحلة واحدة، بل على مراحل بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها القرآن الكريم في سورتي الحج والنور. وهذه المراحل حسب ما جاء في الحديث أربع مراحل: نطفة المرحلة الأولى، علقة هي المرحلة الثانية، مضغة هي المرحلة الثالثة، نفخ الروح وهي المرحلة الرابعة، وهي على الترتيب المذكور في الحديث. ومن فوائد الحديث أن مدة المراحل الثلاث الأول 40، فمدة النطفة 40 ثم المضغة العلقة 40 ثم المضغة 40، ويجتمع بهذا في المراحل الأربع 120، يجتمع 120 يوما. ومن فوائد الحديث عناية الله تعالى بالخلق، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه بيان لعظيم الرعاية والعناية، فالجمع هو الضم، والنظر المقتضي للحفظ. فلذلك من فوائد هذا الحديث عناية الله تعالى بالإنسان منذ أوائل الخلق بجمعه وهو نطفة، وتثبيته في جميع مراحل خلقه، ثم كذلك عنايته بالخلق بإرسال الملك عند نفخ الروح، بإرسال الملك لنفخ الروح وكتابة التقدير الذي تضمنه الحديث. وفيه من الفوائد أن المراحل الثلاثة الأول المضغة النطفة والعلقة والمضغة ليس فيها روح، فهي قطعة لحم في المضغة ودم في العلقة وماء في النطفة في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى ماء، وفي المرحلة الثانية دم، وفي المرحلة الثالثة قطعة لحم وعظم ليس فيها روح. ومنها أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما كما جاء في الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات، ومنها أن العبد يقدر ما يكون في عمره من أوائل لحظات حياته بنفخ الروح فيه، فإنه يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وهذه الكلمات هي أجله وتقديره. فدل هذا أو فهم أفاد الحديث أن الكتب كتب ما يكون من حال الإنسان وما يتعلق به عند نفخ روحه، ومنها إثبات التقدير العمري، وهو هذا الذي يؤمر الملك به، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ومن الفوائد أن هذا التقدير ينتظم كل أحوال الإنسان، فلا يخرج عنه شيء من أحوال بني آدم من الأرزاق لقلوبهم والأرزاق لأبدانهم، ومن الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن الآجال قريبة أو بعيدة، ومن المآل والمصير سعادة وشقاء. فتستوعب هذه المقدرات كل ما يكون من أحوال الإنسان، ومنها مشروعية القسم لتأكيد الخبر المهم ذي الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره، وهو الغني عن القسم لأنه الصادق المصدوق. فالقسم يؤتى به لا لمظنة الكذب، بل يؤتى به لتأكيد الخبر وقطع أي تردد في مفاده أو مضمونه. وفيه من الفوائد القسم بالله تعالى وبألوهيته، والألوهية صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له، فهو إله العالمين جل في علاه، إله الناس. إثبات الإلهية أو إثبات القسم بالإلهية دل عليه هذا النوع من القسم: فوالله الذي لا إله غيره، أو فوالله الذي لا إله إلا هو. ومن الفوائد أن أحوال الإنسان متغيرة متقلبة لا تدوم على حال، فقد يكون على حال حسنة في زمان ثم ينقلب إلى حال سيئة، وقد يكون على العكس في حال سيئة ثم ينقلب إلى حسنة إلى حال حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختل له بعمل أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا التقلب والتغير من طباع الناس، وهو قد يكون بسبب من الإنسان أو من محيطه. من الإنسان في حال كونه لم يستقر إيمانه ويصلب، فقد يتقلب قلبه فيعمل بالصالح زمانا ثم ينتكس إلى الردى والسوء، وقد يكون بسبب محيطه فتأتيه الفتن فتحرفه وتصرفه، لا سيما في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا التقلب السريع هو نتاج المحيط من الفتن، ولذلك قال بادروا بالفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا بالأعمال حصول فتن، وصفها بأنها كقطع الليل المظلم لشدة سودادها والتباسها وعدم وضوحها. وإذا كانت الفتنة كقطع الليل المظلم فمعناها أن الإنسان لا يبصر مواقع الهدى ولا يدري أين يقع، أين يضع قدمه، تماما كالذي يسير في ظلماء لا يدري، من يسير في الليل البهيم لا يدري أيسقط في حفرة أو يعثر بحصى أو ينهشه سبع أو يعترضه عدو، ما يدري ماذا يصادف. كذلك في الفتن هذه حال الإنسان لا يبصر مواقع الهدى، كما أنه في الليل المظلم لا يبصر السائر مواقع الأمن ويتوقع الخطر. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بالحال ولا بالمظهر، فإنه قد يعمل الإنسان بالعمل الصالح ويظهر عليه سماؤه ثم يزول عنه هذا الصلاح ويتحول، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ولو كان هذا لزمن طويل فإنه طول الزمان ليس موجبا لثبات الحال، طول الزمان على الهداية أو طول الزمان على الانحراف لا يعني عدم التحول، فقد يتحول المهتدي عن الهدى وإن طال زمان اهتدائه، وقد يتحول الضال عن الضلال وإن طال زمان ضلاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى طول المدة قال يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي قرب وصوله إلى الغاية ووصوله إلى الهدف. ومعنى هذا أن ما قطعه من مسافة أطول مما بقي له، فيكون هذا موجبا للحذر وعدم الاغترار بطول الزمان في الصلاح والاستقامة. ومنه خوف سوء الخاتمة، الخاتمة السيئة مما ينبغي المؤمن أن يحذرها. والخاتمة السيئة ليست مقصورة على الكفر بعد الإيمان، بل تكون حتى بأن يختم له بمعصية لا يتوب منها، فإن ذلك من خواتيم السوء لقوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار، وهذا يشمل عمل أهل النار بالكفر وما دونه كما تقدم من المعاصي والسيئات. فعليه أن يبادر إلى التوبة من كل سيئة حتى لا يختم له بها، والله تعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من لم يتم من معصية إذا مات عليها فقد ختم له بعمل من أعمال أهل النار لأنه ظالم، والله تعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. ومن فوائد وخوف سوء الخاتمة يوجب اليقظة والتنبه وإظهار الافتقار إلى الله تعالى وسؤاله، ويوجب سؤاله التثبيت، فإن من خاف سوء العاقبة فزع قلبه إلى الله في طلب التثبيت. ولهذا كان من أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب لا ومصرف القلوب، استحضارا لهذا المعنى وهو أن القلوب تتقلب وتتحول. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات فيقول كما في الترمذي اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول كما في مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكل هذا استحضار لمعنى التقلب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بحاله ويعتمد على قوته في ثباته. الله تعالى يقول لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا الأمر وأن يبادر إلى الاستغفار والتوبة. فالله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فإن القلب إذا انسلخ من تعظيم القرآن والسنة انسلخ من أسباب الهداية، ومنها أن لا يحقر الإنسان صاحب المعاصي، فإنه لا يدري ما يختم له به، بل ينبغي أن يحمد الله على الهداية وأن يسأل الله العافية. فإن حال أهل المعاصي حال نتجت عن غفلة، فمن غفل وصل إلى ما صاروا إليه، وقد يوقظ الله قلوبهم. والله تعالى ذكر المؤمنين بهذا فقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل على ضلال وعلى انحراف فمن الله عليكم بالهداية. فينبغي الإنسان ألا يحقر صاحب معصية مهما عظمت معصيته، بل يسأل الله السلامة والعافية مما تورط فيه هذا، ويسأله الثبات على الحق والهدى. هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الحديث، ومنها أيضا أن الأحوال الثلاثة الأولى من مراحل الخلق في الحكم واحد، من حيث أنه لا حكم فيها للجنين بأحكام الأحياء، وما بعد الأربعين له حكم، وما بعد نفخ الروح يختلف حكمه، فتختلف بهذه المرحلة حال الجنين حقيقة وحكما. فما قبل 120 يوما حكمها حقيقتها وحكمها تختلف عما بعد 120 يوما، وهناك تفاصيل وبحوث ومناقشات ومسائل تتعلق بضمان الجنين، وهل يجوز إسقاطه، وما الذي تنقضي به العدة، ومسائل فقهية كثيرة تنطلق من إدراك اختلاف حال المخلوق في هذه المراحل، لكن المقام لا يتسع لتفصيلها، نقتصر على الإشارة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من بكرة إن شاء الله.